بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 91 بعد 107 على 1 تحت عنوان الأسئلة اليمانية حول مسائل حديثية وفقهية. تم تسجيل هذا المجلس في 9 جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 26 من الشهر 1993 ميلادي. والفترة كانت قصيرة، يعني ما كانت تسمح لنا بالاتصال بأكثر من شخص يعني. وأما سوريا يعني فقط زرنا المسجد الأموي وزرنا المكتبة الظاهرية كذلك، ثم قفلنا يعني منها. وهل زيارتكم للمسجد كانت كزيارتكم للمكتبة فقط للاطلاع أم اقترن مع زيارة الصلاة؟ الحقيقة أنه يعني الغرض الأساسي أولا من الزيارة هو المكتبة، ولكن ذهبنا إلى المسجد الأموي فاختلفنا حول الصلاة بسبب وجود القبر، فمنا من قال نصلي ومنا من قال لا نصلي. في الأخير يعني خرجنا يعني في جانب بعيد في المسجد، كان الوقت يعني يكاد يفوت علينا فصلينا. ولماذا اختلفتم؟ منا من قال إن لا، ما أسألك كيف اختلفتم، لماذا اختلفتم؟ يعني اختلفنا بسبب وجود القبر. يعني هو وجود القبر يجعلكم تتفقون ولا تختلفون؟ لم نختلف يعني اختلافا مذموما، ولكن يعني الاختلاف كان حول مشروعية الصلاة يعني في ناحية من نواحي المسجد. هذا هو سؤالي. نعم. على ماذا اتفقتم إذن؟ يعني أخيرا قلنا ننأى في جانب بعيد. أسأل بصورة عامة. هذا ربما سيكون من ضمن الأسئلة التي نريد أن الجواب عليها. إذن نحن استعجلنا بالأمر. نعم، جزاكم الله خير وإياكم. طيب، ما هي أسئلتكم؟ عندنا عدة أسئلة يا شيخ حفظك الله، منها ما هو في الفقه ومنها ما هو في الحديث، وأسئلة أيضا أخرى عامة فيما يتعلق يعني بالدعوة إلى الله التي نعيشها نحن هناك. وقبل قراءة الأسئلة، في الحقيقة نحن نلح على الطلب الذي قدمناه إليك بإلحاح شديد. لو كان هذا قبل هذا، الله المستعان. لكن نقول يعني أين حظ اليمن من العمر يا شيخ؟ الشام يعني أخذ العمر كله، وكذلك الحجاز. وأين كنتم من العمر؟ لكل أجل كتاب. الحمد لله، نسأل الله أن ينفع بكم أينما حللتم. الله يحفظكم وجزاكم الله خير وتقبل منكم. لو كانت البلاد الإسلامية بينها شيء من الاتصالات الودية التي لا تفرقهم السياسات الحزبية المختلفة، ومع الأسف الشديد ليس فيها سياسة قائمة على الإسلام، وإلا لكان المسلم يطوف الشرق والغرب والشمال والجنوب في أيام معدودات بفضل ما خلق الله لنا من هذه الوسائل التي ذللها للناس ثم كفروا بأنعم الله، فاتخذوا هذه الوسائل وسيلة لمعصية الله عز وجل وليس لطاعته والتقريب بين المسلمين مهما نأت بهم الديار. الحقيقة أنني لأول مرة يتاح لي التطواف في السعودية نوعا ما، أقول نوعا ما، فقد وصلت إلى الرياض وإلى الخرج وإلى الدمام وإلى آخره. فمع الأسف الشديد أقول لو كان المسلم يخرج من بلده إلى بلد آخر يحكمها حكم آخر كما هو الشأن في بعض البلاد الكافرة لكان مذللا جدا أن يصل إليكم في تطوافي هذا الذي خطط ليكون مثلا في الإقليم السعودي، لكن تعرفون يحتاج إلى تقديم طلب بالدخول وانتظر الجواب وإلى آخره. وكنت يومئذ على شيء من القوة والنشاط ونوع من الفراغ، وهذا قل ما أجده، حتى طفت تلك البلاد. وأسأل الله عز وجل أن يزيل هذه العقبات من هذه البلاد حتى يكون ميسرا جدا أن يستجيب مثلي لمثل دعوتكم الطيبة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لنا رغبة أن نعطيك يا شيخ حفظك الله فكرة ميسرة عن وضع الدعوة إلى الله في اليمن قبل أن نطرق هذه الأسئلة. فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذا اللقاء المبارك، الله يحفظكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بركة في العمر. اللهم آمين. لا شك أيها الشيخ أن جميع إخواننا هناك بدون استثناء يكنون لكم الحب والتقدير، جزاهم الله خيرا، ويتمنون كما يعلم الله سبحانه وتعالى أن يسعدوا برؤيتكم. أسعدكم الله في الدنيا والأخرى. ونبشركم كذلك بأنه ولله الحمد الدعوة السلفية في اليمن أصبح لها نشاط وانتشار، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني تميزت من فضل الله، نكرر ما سبق به القول، أنه يسعدنا ويثلج صدورنا أن نلتقي شيخنا الشيخ الفاضل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكنا قد بدأنا في إعطاء الشيخ يعني صورة مختصرة عن وضع الدعوة السلفية في اليمن، وقلنا إنه ولله سبحانه وتعالى الحمد والفضل، هناك انتشار طيب وهناك دعوة قائمة لأهل السنة والجماعة في اليمن، وامتازت ولله الحمد هذه الدعوة بكونها أيضا تقوم في كثير من توجهاتها وتفكيرها على العلم. ولا أدل من ذلك أن أهم الوسائل التي يسلكها الدعاة إلى الله عز وجل في ذلك البلد هو المراكز العلمية، بمعنى أنه يوجد في كثير من المناطق مراكز علمية. تقوم هذه المراكز على أساس تفريق مشايخ وتفريق كذلك طلاب علم يتلقون العلم. فهناك مثلا مركز للشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله، وهناك مركز آخر أيضا في مأرب، وهناك مركز في معبر، وهناك أيضا مركز آخر في صنعاء، وتقريبا كثير من المدن تقوم فيها هذه المراكز، ويتلقى الطلاب التعليم عن طريق هذه المراكز. فالصحوة قائمة ولله الحمد، وإن كان هناك لا شك كثير من العقبات والمشاكل التي يواجهها الدعاة الله عز وجل كغيرهم من بقية الدعاة في سائر البقاع. نسأل الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد صفوف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم جميعا الإخلاص والسداد والصواب. آمين. ولهذا نستغل الوقت في طرح بعض الأسئلة على شيخنا حفظه الله، والتي هي أو منها أسئلة حديثية وأسئلة أخرى فقهية وأسئلة أخرى تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ بالأسئلة إلا إذا كان هناك. تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كما ذكر الأخ محمد أسئلة متنوعة، وإن شاء الله سنطرح سؤالا بسؤال، سؤالا حديثيا وفقهيا ودعويا. فالسؤال الأول في الحديث يا شيخ، لو سمحت الشيخ، لو تجعل كل الأسئلة يعني تصل وراء بعضيها، يعني مثلا دعوية حتى يصير الشريط مستقل في الشغل. طيب بس أنا خير إن شاء الله. طيب قدرت تستاهل لكن هو اختار الأهم شيء فيها. الأهم فالأهم. طيب الله يسلمك. إذن نبدأ بالأسئلة الحديثية إن شاء الله. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ يقول: هل يصلح مجهول العين والمبهم والمنقطع في الشواهد والمتابعات؟ وهل يعتضد المرسل بالمرسل؟ أما اعتضاد المرسل بالمرسل فلا مطلقا، لأنه يحتمل احتمالا كبيرا أن تكون الواسطة بين كل من المرسلين واسطة واحدة، فلما كانت هذه الواسطة مجهولة كانت هذه الجهالة هي سبب رد الاحتجاج بالحديث المرسل. فإذا كان هناك مرسل ومرسل بل ومراسيل جمع منها، فمن المحتمل احتمالا كبيرا أن تعود هذه المراسيل إلى رواية شخص مجهول، ولذلك فلا يحتج بمرسل بتقويته بمرسل آخر. إلا أن هنا دقيقة لابد من ملاحظتها، وهي إذا كان كل من المرسلين من الشخصين المرسلين مختلفي البلدين، وكان ثابتا عند الباحث على أنه لا يعرف بينهما إما لقاء أو سفر كل منهما إلى بلد الآخر، فإذا كان ثابتا مثل هذا الأمر المنفي من اللقاء أو السفر إلى بلد كل منهما من الآخر، إذا كان هذا منفيا فقد تطمئن النفس لتقوية المرسل بالمرسل بهذا الشرط، لأنه هنا والحالة هذه يضعف احتمال أن يعود رواية كل من المرسلين إلى شخص واحد. هذا في الواقع نظري أكثر من أن يكون عمليا، لكن إن ورد مثل هذا الأمر النظري عمليا بالنسبة لبعض الباحثين فله أن يقوي ذلك. بقي الجواب عن تقوية المجهول بالمجهول أو بالمبهم. نعم. مجهول العين. نعم. مجهول العين. مجهول العين. مجهول العين. نعم. نقول الجواب تقريبا نحو الجواب عن المرسل بالمرسل. إذا كانت الجهالة في طبقة واحدة وفي عصر واحد فلا تقوية، أما إذا كانت الطبقة مختلفة فيمكن تقوية المجهول بالمجهول. بمعنى أن يكون المجهول في إحدى الروايتين هو التابعي مثلا، وأن يكون المجهول في الرواية الأخرى من أتباع التابعين أو دون ذلك. الطبقة اختلفت تماما بحيث أن الناظر في هاتين الروايتين يغلب على الظن إن لم نقل يقطع بأنه لا يمكن أن يكون أحدهما أخذ من الآخر، كما قيل تماما بالنسبة للمرسلين. في هذه الحالة يمكن تقوية إحدى الروايتين بالأخرى ولو كان في كل منهما مجهول العين أو من لم يسمى. بالنسبة للمرسل، المرسل يعني كأنما أشرت إلى أن المرسلين الاثنين في عصر واحد وليس شرط. هو هذا طبيعة المرسل بارك الله فيك، هو التابع. أما بالنسبة لمجهول العين أو من لم يسمى فلو اختلفت الطبقة يعني لا يؤثر في التقوية. نعم شيخ، مجهول العين يعني إذا جاء من رواية أخرى الحديث مسندا ولكن في إسناده ضعف مثلا، ضعيف أو مجهول حال مثلا، يعني ولو في طبقة واحدة مثلا، عندنا سند فيه مجهول عين في طبقة أتباع التابعين، وآخر سند لنفس الحديث فيه مجهول عين، فهل يعتضد هذا بهذا؟ لأنه يعني كأن الصورة الأولى لا تنطبق على مثل هذا السؤال. عفوا، الصورة الأولى ما هي؟ يعني كأنها كانت حول المبهم، يعني فأنا أسأل الآن مجهول العين ومجهول العين إذا كان في طبقة واحدة هل يعتضد أحدهما بالآخر؟ في طبقة واحدة؟ نعم. لا ما يعتضد، يعني هو قد سمي، ذكر اسمه ولو سمي، لأنه المرسل الذي تكلمنا عليه معروف أن المرسل سمي وأنه ثقة. نعم. فلماذا لم نقوي أحدهم بالآخر؟ لاحتمال أن يكون كل من المرسلين الثقتين أخذها من شخص واحد، فنفس العلة هنا ترد. احتمال أن، لكن هنا مجهول العين في هذا السند يأخذ عن راو آخر، عن شيخ آخر. نعم. ومجهول العين في السند الآخر يأخذ عن شيخ آخر أيضا. نعم. والمتن متفق باللفظ أو بالمعنى، لكن يرد أن يكون أحدهما أخذ عن الآخر. يرد هذا الاحتمال. خيرا. طيب السؤال الثاني، من المعلوم أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لخص كتاب المستدرك للحاكم، ولكنه لم يشترط أن ينبه على كل وهم وقع من الحاكم، فهل يجوز مع هذا أن نقول في كل حديث صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي إنه وافقه، مع العلم أنه قد يكون سكت عليه في التلخيص وضعفه في الميزان مثلا؟ نحن نفرق بين ما سكت فنقول سكت، وبين ما وافق فنقول وافق. نفرق بين الأمرين. وكيف نعرف يعني أنه سكت أو أنه وافق؟ بيض، وتارة نعبر بهذا التعبير، يعني يكون الحاكم في الأصل قال صحيح الإسناد أو قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما كما هو معلوم. أما الذهبي في التلخيص بيض لم يقل كما قال الحاكم، فإذا بيض نقول بيض له الذهبي أو سكت عنه، وإذا ولو بطريقة الرمز وافق في الرمز الحاكم في هذه الحالة نقول وافقه، أما إذا لم يوافق وإنما بيض فنقول بيض أو سكت عنه. يعني كون الذهبي رحمه الله تعالى يعني الحاكم أحيانا يقول صحيح على شرط الشيخين، فالذهبي رحمه الله يذكر في التلخيص يرمز بخاء ميم أو مثلا خاء إذا كان قال على شرط البخاري، أو ميم إذا كان قال على شرط مسلم، أو صحيح إذا كان قال صحيح الإسناد. هل هذا الرمز يعتبر موافقة منه أم هو مجرد اختصار لكلام الحاكم؟ هو المفروض أن يكون مجرد اختصار، ولكن لما رأيناه قد تعقبه في كثير من الأمور حينئذ لا يسعنا الأمر إلا أن نقول وافقه، بخلاف ما إذا بيض ولم يتعرض للموافقة. يأتي هنا يا شيخ يعني اعتراض من بعض طلاب العلم، يقول إن الذهبي رحمه الله نفسه ذكر في ترجمة الحاكم من سير أعلام النبلاء أنه اختصر هذا الكتاب أو لخص هذا الكتاب الذي هو المستدرك، وقال إنه يعني ينقصه تحرير وتنقيح، فهذا يعني كلام الذهبي هذا يدل على أنه لم يتتبع الحاكم في كل وهم وقع فيه. هذا يمكن أن يقال، لكن ليس معناه أنه إذا وافقه كما قلت وقلنا من قبل في الرمز أنه خالفه، لأننا نعيد الجواب السابق، حينما يتعقبه في عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث فكيف نوفق بين هذا التعقب وبين التبييض وبين الموافقة؟ هنا مراتب ثلاث لابد من أن نعطي كل مرتبة من هذه المراتب حقها. يعني بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ يقول إن الذهبي رحمه الله يعني تعقب الحاكم فيما اتفق له أن يتعقبه، وخاصة في الأحاديث التي يكون لبعض المبتدع فيها متعلق، فمثلا يقول إن تعقبات الذهبي رحمه الله في للحاكم في كتاب فضائل الصحابة، يعني فيما يتعلق بفضائل أهل البيت التي يعني أكثر منها الحاكم، كان أكثر منه في غيره من الكتب. هذا لا يعني أنه أولا لم يتعقبه في غير هذا الموضع يقينا، ثم ما تعقبه في غير هذا الموضع ليس له علاقة أبدا بالناحية التي أشرت إليها فيما يتعلق بالتعصب لجماعة أو لفرد من الأفراد. فكثيرا ما يرد الحديث وليس له علاقة إلا بالفقه، فتبقى النظرية التي ذكرتها عن بعضهم لا تعني أنه هو إنما دقق فيما يتعلق بجنس معين من الأحاديث، وهذا شيء كثير وكثير جدا. والذي أنا أريد أن ألفت النظر وأؤكد القول مرة أخرى، لا يجوز لنا أن نسوي بين ما سميناه موافقة وبين ما سميناه تبييضا وبين ما سميناه تعقبا صريحا، لا يجوز أن نسوي بين هذه الأمور فنقول حينما حسب تعبيري وافقه هذا لا قيمة له، لا يجوز أن نقول هذا، فيه هدر كبير لمثل هذا العمل الذي قام به الإمام الذهبي. أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم اليوم يلاحظون ما نلاحظه من تناقض الذهب في تلخيصه وتناقضه في كتب أخرى مع تلخيصه. نحن نقول أن هذه الظاهرة لا تلاحظ فقط في الإمام الذهبي وبين كتاب وكتاب آخر، بل هذه ملاحظة نلاحظها بين كثير من العلماء البارزين. من الأمثلة الحديثة التي مرت بي رسالة للحافظ ابن حجر العسقلاني سماها أظن المبعوث في خبر البرغوث. هذه الرسالة أخذها السيوطي كما هي عادته وزاد عليها بعض الروايات وسماها الطرثوث في خبر البرغوث. الشاهد أن هذه الرسالة الثانية للسيوطي حققها أحد الدكاترة في المغرب واطلعت أنا عليها قبل أن تطبع، وضعت عليها تعقيبا، وفي أثناء البحث وصلت إلى رسالة الحافظ ابن حجر العسقلاني التي عليها قامت رسالة السيوطي، فوجدت فرقا كما هو واضح بين الرجلين، أن الحافظ ابن حجر يذهب إلى تضعيف هذا الحديث، أما السيوطي فيسكت. والحديث هو لابد مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب البرغوث وفي رواية لعنه، فقال لا تلعنوا البرغوث فإنه أحيا نبيا. وهنا في اختلاف في الروايات لسنا الآن في صددها. المهم في نهاية الرسالة نعم أحيانا إيه أحيانا ما أيقظ أقول أحيانا ما أيقظ بقول أيقظ أم أحيا اللفظ يعني لا أيقظ أي نعم. الشاهد أن الحافظ ابن حجر يختم الرسالة فيقول بعد أن ذكره من رواية أنس ومن رواية علي، فقال وهنا الشاهد رواية أنس أو حديث أنس متماسك ولكن يؤمن به في فضائل الأعمال. ختم الرسالة على هذا ووكل العلم إلى الله فقال والله أعلم. فالآن أظنكم تذكرون أن الحافظ ابن حجر لا يطلق القول بجواز العمل من حديث ضعيف كما يطلقه الجمهور، وإنما يشترط لذلك شروطا ثلاثة. فأنا فكرت كيف هنا أطلق وهناك قيد، فأنا غلب على ظني أن شأنه شأن كل طالب علم يبدأ في طلب العلم بطيئا وإيدا ويتقوى رويدا رويدا ثم يصل إلى مرتبة من السمو والعلو في العلم، وهكذا كل طالب علم. فالحافظ ابن حجر في ظني وأنا شاهد لما ألف رسالة المبعوث هذه كان في قبل تقويه في مجاله العلمي الذي أصبح فيما بعد علما من الأعلام، وفي ظني أن النساء لم تلد مثله. قال هذا الكلام مع الجمهور الذي يقول يؤمن بالحديث في فضائل الأعمال وعلى رأسه من الإمام النووي. فحينما نضج علم الحافظ ابن حجر وضع تلك الشروط الثلاثة. فنحن نلاحظ مثل هذا في كثير من الأحاديث. مثلا خذ الفتح الذي قال فيه بأنه ما سكت فيه من الأحاديث فهي عنده على الأقل في مرتبة الحديث الحسن، مع ذلك تجده قد انتقد كثيرا من هذه الأحاديث في بعض كتبه مثل التلخيص الحبير مثلا، أو العكس يكون قد ضعف حديثا في الفتح وسكت عنه، ومع ذلك عفوا أريد أن أقول العكس وضعفه ومع ذلك قواه بشواهد، وهذا مما نقع نحن حتى اليوم في مثل هذا الأمر، وهذا أمر طبيعي جدا. وبعض الجهل قد يستنكرون ذلك بجهل أو بتجاهل. فإذا هذا الذي نراه من الاختلاف أو التناقض بين بعض الأحاديث التي جاءت إما مسكوتا عنها في المستدرك أو موافقا أو منتقدا، ونرى خلاف ذلك في الكتب الأخرى، فتعليله ليس هو ذاك التعليل أنه ما توجه لنقد المستدرك في الأحاديث التي نسميها أنه وافق الحاكم عليها، لا نقول هذا، وإنما هذا كان رأيه يوم لخص، أما فيما بعد تبين له خلاف ذلك فصرح برأيه فيما بعد، كما يصرح أي عالم مما ذكرنا نحن بعض الأمثلة آنفا. في المجلد الأول يصحح، وفي الثامن أو التاسع يضعف ويقول كنت قد صححت. جميل، وأنا واقف على سبع مواطن. جزاك الله خير. جزاك الله خير. فهذا كتاب واحد، هذا أمر طبيعي بارك الله فيكم. نعم. السؤال الثالث، إذا أعل إمام من أئمة الحديث حديثا ما ولم يبين وجه العلة بل اكتفى بقوله هذا حديث معل أو باطل أو لا يصح أو نحو ذلك، فهل يسلم له ذلك أم لا بد من التفسير؟ هذا بارك الله فيك، نحن نقول في مثل هذا الأمر يختلف بين العالم في الحديث وبين غير العالم في الحديث. غير العالم شأنه شأن المقلد في المسائل الفقهية، المقلد في المسائل الفقهية إما أن يكون مقلدا ولم يصل إلى مرتبة تمكنه من ترجيح قول على قول، فهو يلتزم قول الإمام الذي يقلده أو يتبعه، أما إذا وصل إلى مرتبة الترجيح فلا يجوز له أن يظل مقلدا، بل لابد من أن يأخذ بما ترجح لديه. كذلك الشأن في كل العلوم ومنها علم الحديث والتصحيح والتضعيف والتعليل. ففي مثل سؤالك المذكور أقوله، التعليل الذي لم يظهر المعلل سبب تعليله للحديث إما أن يقف أمام هذا التعليل من ليس عالما فلا بد له من أن يسلم، أما إن كان عالما فهو يبحث ويتحرى، فإن لم يبدو له العلة فليس له أن يقلد، وإلا اتبعه على بصيرة. نعم. ما معنى قولهم هذه مسألة اجتهادية؟ هل يعنون بذلك ما لا دليل فيها البتة أم يعنون بها ما لا نص فيه وقد يكون فيها دليل عام أو ظاهر؟ أما ما لا دليل فيها أو عليها البتة فهذا لا يمكن أن يقصد. لكن المقصود هو أنه ليس هناك نص صريح يرفع الخلاف، وتبقى المسألة مما يتسع الخلاف ويجوز الخلاف فيه بخلاف المسألة الأخرى التي يكون عليها نص في الشرع فيظل الاختلاف قائما لا لعدم وضوح الحجة المؤيدة لأحد وجهي الخلاف، وإنما لاستمرار العصبية المذهبية. فهنا لا يقال المسألة اجتهادية ما دام عليها نص. أما ما كانت المسألة من المسائل التي تختلف فيها وجوه النظر في فهم نص موحد، ليس هناك نص آخر يساعد على تحديد المراد من النص الواحد هذا الذي نفهمه من العبارة المذكورة. بارك الله فيك. مثلا بعض الناس يقول مثلا ممكن تكون المسائل الاجتهادية أنواع، منها مثلا كما قلت أو أشرت إليه أن يكون في المسألة نصوص في ظاهرها التعارض فيميل هذا إلى نص وذاك يميل إلى نص، وأحيانا ممكن يكون النص واضح في التحريم أو المنع ولكن يترك أو يعني مثلا يترك النص أحيانا لمصلحة أرجح، مثلا لمصلحة أرجح، مثلا يترك النص لمصلحة أرجح. أرجح من إيه؟ مثلا لو عرض على شخص مثلا الذهاب إلى الحج مثلا أو العمرة ولكنه لا يمكنه إلا أن يتصور وأن وأن كذا، فهو مثلا يرى أن أداء فريضة الحج مثلا مثلا أهم في نظره، فيرى أنه أن هذه مسألة اجتهادية كونه يتصور والنصوص فيها واضحة، هل يصلح هذه تكون مثال المسألة الاجتهادية؟ أولا أخي، قضية المسألة الاجتهادية هذه إنما يقال فيها بالنسبة للعلماء، أما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة. عامة الناس حكمهم تنفيذ قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما خليني سميها فلسفة، هذه الفلسفة بالنسبة للناس الآخرين الذين لا يعلمون لا يكلف بها جماهير المسلمين، إنما هؤلاء عليهم أن يستفتوا العالم الذي يثقون بعلمه وصلاحه وتقواه، فما أفتاهم به وجب عليهم أن يتبنوه. أما هذه مسألة اجتهادية فهذه تعود إلى العلماء أو طلاب العلم الأقوياء. أنا قصدي للعلماء يعني عندما مثلا يختلفون في الصور، فالبعض قد يمنع يقول أنا لا أستطيع الذهاب إلى الحج لوجود هذا المانع الشرعي وهو وجود الصور مثلا. فإذا اتقى الله عز وجل في ذلك وكان فعلا من أهل العلم، فما هو بأول من خالف غيره؟ فقد وقعت مثل هذه المخالفة بين السلف الأول. طيب فما معنى قول السلف مثلا هذه أقول فيها برأيي؟ أي ليس عنده نص صريح في ذلك بس. وهل يجوز أن يقولها أن يقول يعني برأيي هكذا؟ كيف؟ وهل يجوز يقول أقول المسألة برأيي؟ وهل يجوز له غير ذلك؟ نعم يقف. كيف يقف؟ يقف بحيث أنه لا يفتي في هذا الأمر، هو لا يعلم، والله أعلم. إذن هنا بحث، هل الرأي قسم واحد أم هو أكثر من قسم واحد فيما يبدو لك؟ يبدو لي أنه أكثر من قسم واحد. حسن، وهل هذه الأقسام كلها سواء ذما أو مدحا؟ لا. إذا الجواب في جوابك. هل يكون من ينكر الإجماع حجية الإجماع والقياس مخالفا لأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ الإجماع كما تعلمون له تعريف كثيرة، والذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به أن الإجماع الذي لا يعذر منكره بل قد يكفر جاحده إنما هو المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة. أما إجماع طائفة من أهل العلم أو جمهور من أهل العلم مع وجود مخالفين لهم هذا ليس إجماعا، وإن كنا نقول بأن مثل هذا الإجماع الذي لا يعرف له مخالف ينبغي التزامه وينبغي اتباعه إلا بحجة قوية ناهضة تدفع المخالف إلى مخالفة الجمهور، وإلا إن لم تكن هذه الحجة فعليه أن يتبع هؤلاء. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو السبيل المعروف أنه مسلوك ومطروق عند جماهير المسلمين، فإذا كانت المسألة خلافية معروفة الخلاف حينئذ جاء قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم القياس السؤال فيه الإجماع والقياس، من أنكر مثلا حجية الإجماع والقياس هل يعتبر مخالف لأصل المسلم؟ لماذا أنت تخلط الآن الإجماع مع القياس؟ هو السؤال وقد انتهينا من الجواب عن الإجماع، الآن سؤال عن قياس. هو نفس السؤال الإجماع والقياس. والقياس القياس في اعتقادي الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب، مذهبان على طرفي نقيض. الذين أنكروا القياس كالظاهرية، والذين توسعوا في تطبيق القياس توسعا إلى درجة أنهم يقدمونه أحيانا على النص، والحق التوسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأحسن ما وجدت من عبارات السلف والأئمة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ألا وهو قوله القياس ضرورة، فلا يلجأ المسلم إلى استعمال القياس إلا للضرورة. وهذا يوصلنا إلى سؤال الأخ آنفا أنه هل يجوز للمسلم أن يفتي بالرأي؟ لابد لاستعمال الرأي في بعض الأحكام التي لا يجد العالم فيها نصا يركن إليه ويعتمد عليه. من هنا كان قول الإمام الشافعي القياس ضرورة. والأحكام التي لابد في الحقيقة من اللجئ إلى القياس فيها كثيرة. وكما يقول بعض العلماء بحق أنه إذا أنكرنا القياس لقد خسرنا أنواعا من الفقه الكثير. وإن كان ابن حزم رحمه الله يدفع هذه الحجة بقوله في النصوص العامة ما يغني ويكفي عن استعمال القياس، ولذلك يذكر بعض الرادين عليه، وأظن مر بي بعض الأمثلة على ذلك، أن ابن حزم نفسه يقع في بعض الأحيان في القياس الذي أنكره، ذلك مصداق قول الإمام الشافعي أن القياس ضرورة. القياس ضرورة، نعم. ولذلك يذكر بعض الرادين عليه، وأظن مر بي بعض الأمثلة على ذلك، أن ابن حزم نفسه يقع في بعض الأحيان في القياس الذي أنكره، ذلك مصداق قول الإمام الشافعي أن القياس ضرورة. القياس ضرورة، نعم. هناك بمناسبة يا شيخ رسالة للصنعاني سماها الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس، وهذه الرسالة كانت مخطوطة وقد حققت وهي الآن تحت الطبع إن شاء الله تعالى. والآن إيش؟ تحت الطبع ما شاء الله، عما قريب ستخرج إن شاء الله. إن شاء الله. قال بمثل ما قلت تماما أن الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط ما شاء الله، وفصل التفصيل الذي ذكرته ما شاء الله، جزاه الله خير. هنا سؤال، في الحقيقة نحن قد دخلنا في باب الأسئلة الدعوية. من هو المجدد وما هي شروطه؟ وهل يشترط أن يكون على رأس القرن؟ وهل يشترط أن يكون سالما من أي بدعة؟ طيب. عفوا أعيد السؤال. أسمعني السؤال سؤالا سؤالا. هل يشترط أولا من هو المجدد؟ نعم. وما هي شروطه؟ وهل يشترط أن يكون على رأس القرن، رأس 100 سنة؟ كيف هنا قليلا، هذا الشرط لابد منه لأنه هو نص الحديث على رأسي كل 100 سنة، فما أدري ما وراء السؤال مع كون النص معروفا. يعني مثلا قد يكون هناك شخص ما من العلماء وجد مثلا في سنة، يعني مثلا اشتهر بالعلم والخير والصلاح في سنة مثلا 1250 هجرية مثلا، ليس على رأس، فهذا لا يقال في مثله مجدد، ليس على رأس كل 100 سنة. أعلو 50 60 70 90، إنما لابد أن يصل إلى 100، وقد يتوفى بعد ذلك بخمس بعشر إلى آخره، ويصدق عليه هذا الحديث. نقطة البداية. نعم. نقطة البداية. تعرف من متى؟ من متى حتى يكون 100 سنة؟ قد يكون 50 على رأس 100 سنة. بداية ماذا؟ بداية التاريخ متى حتى يكون 100 سنة؟ رأس 100 سنة متى تكون؟ الهجرية يقصد أم ماذا؟ لا يعني طبعا هجري، هذا ما في خلاف. بعثة من الهجرة من كيف؟ إخبار النبي بالحديث صلى الله عليه وسلم. نعم. إخبار النبي بالحديث مثلا، ما دام أن المسلمين اتخذوا التاريخ الهجري هو التاريخ الإسلامي، فهذا هو التاريخ الذي لا نستطيع أن نعتمد سواه. نعم تفضل. ليش عندك؟ نحن أنت انتبهت لما قلت، ما دام أن المسلمين اعتمدوا التاريخ الهجري فتبدأ السنة الأولى من الهجرة والثانية والثالثة، وهذا الحقيقة مثال يصدق للتمثيل به على الآية السابقة ذكرها وهو سبيل المؤمنين، وحديث ابن مسعود الذي روي مرفوعا ولم يصح وجاء موقوفا وثبت، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: فما رأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. فلا يجوز لنا بعد هذا الاتفاق وجريان عمل المسلمين خلفا عن سلف بالتاريخ الهجري فنشكك متى تبدأ الرأس السنة. لا سبيل لمثل هذا التشكيك لهذا الاتفاق العملي بين المسلمين. يعني مثلا شخص ولد مثلا في سنة 1290 أو 80 وبدأ في طلب العلم، ولكنه ما اشتهر بالعلم والاجتهاد إلا مثلا في 340، فهل في مثل هذا يقال إنه مجدد؟ هنا دخلنا إلى مسألة أخرى أظن أننا توسعنا كثيرا وابتعدنا قليلا أو كثيرا. أصل السؤال قبل 100 إذا مات في 90 و95 لا يصدق عليه أنه مجدد على رأس 100 سنة، هذه نقطة ينبغي أن نتفق عليها. أما سؤالك الأخير فلا يخفاكم أن هناك كثيرا من المسائل التي يحتار فيها العالم، مثل ماء الفرات الذي ينصب على البحر الأجاج فيظل محتفظا بشخصيته ثم يبدأ ويضيع ويضيع حتى يذهب الكلية، فبين أول انصبابه على البحر المالح وبين انتهائه هنا درجات، يشك الإنسان يا ترى هنا في الوسط هو هذا الماء العذب الفرات ولا ذاك ماء البحر المالح الأجاج، يشك. لكن نحن نبدأ من الأول نتفق عليه، فينبغي أن نتفق الآن أن الحديث لا يصدق على من مات قبل رأس 100 سنة. لكن الآن نأخذ مثاله، توفي على رأس 40. هنا نذكركم بقاعدة هي قاعدة لغوية وشرعية في آن واحد، وهي التي تقول أن ما قارب الشيء أعطي حكمه. فالآن نقول مات على رأس 105، ما في عندنا شك بأن هذا يصدق عليه الحديث، 105 110 120 والآخري، لما تصل 40 لما جاوزت 50 و60 فالمثال واضح آنيا. على أني أريد أن أقول كلمة أخيرة، أنه ما هي فائدة الخوض التفصيلي في مثل هذه القضية؟ نحن نبقي الحديث على ظاهره، فمن صدق عليه بدون اختلاف أنه جدد الدين على رأس 100 سنة، سواء ابتعد بعدها 5 أو 10 من آخره، فهذه بشارة له ولا يفيد غيره ذلك أبدا. لكن المهم الحقيقة في أن نعرف بقية الشروط أو الأسئلة التي جاء ذكرها في سؤالكم. أما هذا التوسع فأراه كأنه من ترف العلم. خير. تفضل. سؤال أو تذكير، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث والذي نفسي بيده لا يأتي على أمتي 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الحقيقة هذا الحديث ربما يستأنس به لهذا الحديث اللي إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، فأقول ربما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد من ذلك الوقت الذي قال فيه هذا الحديث. فألا يمكن أن يصدق هذا الحديث على هذا الحديث مثل ما يصدق على ذاك؟ يعني يعتبر كشاهد. نعم. تقول والله هذا هو الظاهر وهذه لفتة نظر جيدة. وجزاك الله خير. نعم. وهل يشترط أن يكون هذا المجدد الذي كان على رأس المئة سالما من أي بدعة حتى يسمى مجددا؟ ومن الذي يسلم من أي بدعة؟ حتى ولو كان ملتزما منهجا من مناهج أهل البدع وجدد في يعني شيء من الدين أو في فن من فنون العلم. هذه أظن هذه مسألة كسابقتها حينما دخلنا في تفاصيلها. لكن أنا أقول أن التجديد لا يكون في جهة واحدة. أنا أقول نعم مجدد يعني فرد وجماعه. مجدد ايش؟ المجدد هل شرط ان يكون فردا واحدا؟ خلينا ننتهي الان مما خطر في البال ان نقول واحفظ سؤالك. لا نرى نحن ان المجدد يكون في جانب واحد من الدين، فقد يكون التجديد العلمي، والعلم له فروع كثيرة كما تعلمون. قد يكون التجديد في التفسير، قد يكون التجديد في الحديث، قد يكون التجديد في الفقه، قد يكون التجديد في النهوض بالمسلمين ودفع صائلة العدو، وقد لا يكون هو له صلة بالتجديد في نوع من أنواع العلوم التي سبق ذكرها. إذن أي تجديد في الدين يترتب من ورائه قوة وعزة ومنعة للمسلمين فهو مجدد ولو كان مقصرا في بعض الجوانب. نعم تفضل. لا يشترط أن يكون فردا. وجوابي أو تفصيل السابق هو جواب عن هذا السؤال. هذا السؤال يقول إذا عملت المرأة بإذن زوجها فلمن يكون محصل عملها؟ هذا يختلف. واحد جده يمني على التليفون بيحكي معه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. أسلم عليك على اليمن. عليك وعليهم السلام ورحمة الله. مثلا صحت الأخوة الذين أتوا إن شاء الله بخير. هم بخير جميعا وإن شاء الله يعودون قريبا بعد غد إن شاء الله. بعد غد إلى اليمن إن شاء الله. جزيت خيرا يا شيخ. وإياك إن شاء الله. أدعونا معك يا شيخ بارك الله فيك. موفقين لكل خير. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم بارك. عذرا إزعاجكم. لا إزعاج إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة تختلف. إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملا وتكسب من ورائه كسبا ولم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو إلى آخره، فيبقى هذا المال لها والعكس بالعكس تماما. والذي يقع اليوم أن رجلا يتزوج امرأة وهي مثلا معلمة ولا راتب، فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب. نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها فليس له أن يشاركها في مكسبها أو في رزقها، ولكن نحن نلاحظ تماما أن عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده، فله أن يخيرها بين أن تستمر في عملها ويكون هو شريكا لها في بعض مالها، أو أن تلزم دارها وأن تدع عملها. وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه الشرع فيجب على المرأة أن تطيعه، وبخاصة إذا كانت بسبب انشغالها بعملها تقوم بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها. هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال الذي هو الثاني، يقول: ما حكم الجمعيات التعاونية؟ هل هي جائزة؟ يعني لعلكم قد سمعتم بها، أن يجتمع مجموعة من الناس ويعني يدفع كل شخص منهم في كل شهر مثلا 1000 ريال، وكل شهر يستلمها شخص منهم وهكذا. نعم، هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا. نحن نقول أنه إذا كان مجرد تعاون بمعنى أن يحصل كل فرد من المجتمعين المتعاونين ما أودعه في هذه الشركة يوما ما، إذا كان بهذا الشرط فهي أشبه ما تكون بالمقامرة، ذلك لأنه سيأتي زمن ما أو يوم ما على أحد هؤلاء الشركاء لا يتمكن من الاستمرار في دفع ما اتفقوا عليه كما قلت 1000 أو 100 مثلا مشاهرة. فالذي يقع في هذه الصورة، ولنصغر الصورة، أحدهم دفع 100 أو دفع 1000 وأجريت القرعة في آخر الشهر فحصل له 10,000 مثلا، ثم بعد ذلك مرض، مات، انسحب إلى آخره لأسباب من أسباب الطارئة، فهذا أخذ 10,000 مقابل 1000، هذه مقامرة. لكن إذا وضع في هذه الشركة التعاونية نص بأن التعاون هذا قائم على المسامحة فيما إذا أحد الشركاء امتنع لأمر ما أو لم يتمكن، لابد من وضع يعني شروط واضحة جدا حتى تكون العملية من باب التعاون على الخير. فإذا وضع مثل هذا الشرط كانت العملية جائزة وسليمة بل ومرغب فيها. الشرع يرغب بالدين، والشرع يعني الحديث كثيرة واردة في الدين وفي إنذار المعسر، والسلف سبقونا لكل خير، وهذا أمر له مقتضى عند الأقدمين. فلو أن معترضا قال أنه مثل هذا يفوت مثل هذا الأجر ومثل هذه الطاعة التي باتت مهجورة ويعين على أجرانها أيضا، فنفر الناس من هذا. فما أدري ما يعني تعليقكم على مثل هذا؟ نفر الناس من ماذا؟ من الجمعيات، ورغب أن أصحاب إذا وضعت القيود ما في ترغيب، حتى يبقى الدين وإنذار المعسر والطاعات ولا تهجر ولا تموت. هذا ليس من باب الدين بارك الله فيك، هي بدل الدين الناس تلجأ إليه. يعني الناس لا يلجؤون إلى مثل هذه الجمعيات إلا عندما يجدون من لا يدينهم، طيب بارك الله فيك يا أستاذ، أنت لا أخفاك أن أي مسألة يجب أن ينظر إليها من الجانبين، الموافق للشرع والمخالف للشرع. ما هو جواب الصورة التي نحن ذكرناها آنفا؟ إذا رجل دفع أول قسط 100 أو 1000 وكان الشركاء مثلا 10 أشخاص وفي آخر الشهر أجريت القرعة، فأخذ هذا الذي كان دفع 100 1000 ثم امتنع من أن يشترك، هذا يقره الشرع؟ هذا قمار. طيب إذا لابد من وضع قيود. أنا أقول عن الصورة التي فيها القيود تقلل من طاعات، تقلل من الدين. إذا يعني التنفير من هذا. إذا بدون قيود. إذا بدون قيود ما في عنا إلا حال من حالتين، إما بقيود شرعية أو بدون قيود. والحمد لله الأمر واضح أنه بدون قيود كما قلنا وقلت قمار. إذا ما هو الحل؟ قيود. لكن قيود. لكن هل نرغب الناس مثل هذه الجمعيات أم نذكرهم في مثل هذا الصدد؟ وهذا هو صدد الدين وفضل الدين وانظار المعسر وما شابه، والناس الآن لا يعرفون الدين شيخ الواقع. الآن وضح مقصدك بارك الله فيك. نحن معك أننا نأمرهم ونذكرهم بأن يمد الغني الفقير بالقرض الحسن، وأن نذكر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: صدقة قرض دينارين صدقة درهم، أي من أقرض أخاه المسلم دينارين فكأنه تصدق بدينار واحد. هذا من فضائل القرض الحسن الذي مع الأسف الشديد قلما نجد له أثرا في أيامنا هذه، التي حل محل القرض الحسن القرض الربوي، هذا الذي ابتليت بالبنوك وبخاصة بعضها يسمى بالبنوك الإسلامية. وأنا بضم صوتي إلى صوت أبو عبيدة جزاه الله خيرا بحض المسلمين على أن يكونوا متعاونين على الخير على الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح. ولكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع من تشكيل جمعيات ووضع قيود وشروط لها لا تخالف الشريعة بجهة من الجهات. ومع ذلك فإنني قلت ولا أزال أقول بأنني لا أرغب بطلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بتأليف أو تشكيل الجمعيات الخيرية التي تتطلب منهم جهودا لجمع الأموال وكنزها ووضع المصاريف الشرعية لها، فهذا يحتاج إلى جهد جهيد جدا. ونرغب بطلاب العلم أن يدعوا مثل هذا العمل الخيري لأولئك الذين ليس عندهم استعداد للتفقه والتعلم. هذه كلمة بمثل هذه المناسبة. وإياكم. لو كان العضو المشارك في هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وإنما يترك المبلغ حتى يستوفي هو الدفع، يعني يكون له 10 حصص ثم بعد ذلك يأخذ، يعني لا يأخذ وفي ذمته 9 حصص مثلا، هل تكون الصورة جائزة؟ جائزة. لا أرى في هذا مانع يعني إذا وضع هذا الشرط. نعم. هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين وإن كان متأخرا في الترتيب ولكن يناسب أن نذكره هنا. يقول: في بعض البلدان يكون هناك انخفاض دائم في العملة المحلية، فما هو الحل في المداينة بها؟ الذي نراه وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر أن المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن، أن يضع نفسه مكان الدائن، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثلا حينما جئت هذا البلد منذ أكثر من 10 سنين، أذكر جيدا أن الدينار الأردني كان يساوي 10 ريالات أو 11 ريال سعودي، الآن على النصف تماما. فإذا فرضنا أن شخصا ما استقرض 100 دينار من شخص أردني أو غير أردني، مش مهم، استقرض 100 دينار يوم كان مفعول الدينار مفعولا كاملا يساوي 10 ريالات مثلا، ثم دارت السنين وانخفضت قيمة الدنانير الأردنية، فلا يجوز لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك 100 هذه 100، وإنما يوفيه ما يساوي قيمة 100 دينار يومئذ. وهذا بلا شك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم قضاء وأنا، أو خيركم أحسنكم قضاء وأنا أحسنكم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حينما يقدم إليه دينه بأن يزيده في الوفاء، لأن هذا ليس من الربا بسبيل، بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك كما هو معلوم عند العلماء. هذا جوابي عما سألت من السؤال العارض. لو قدر يا شيخ، لو قدرت تلك العملة يعني بالذهب مثلا أو بعملة أخرى ثابتة، وكان الدين يعني على أن يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة، مع أنه إنما سلم له تلك العملة المحلية، فلو وضع هذا الشرط مثلا عند الدين. أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة، فلو اشترط بالوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل. سؤال يقول: ما هو الضابط لبقاء الكتاب على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟ الضابط أن يظل منتسبا إليه اسما وليس عملا، لأن هذا لم يكن قائما يوما، ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقد قال فيهم يرحمك الله، فقد قال فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا جوابي. يعني لو وجد هنا يعني أن شخصا نصرانيا ينكر البعث أو ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، فينطبق عليه هذا الحكم؟ لا، هذا يكون خرج عن ملة النصرانية. وهو ينتسب إلى النصرانية. نعم ينتسب، لكن شو معنى الانتساب؟ ليس معنى الانتساب أن لا يدين بالنصرانية، ولكن قد يخل بكثير من النصرانية الحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام، أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلا فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه، ولا يفيد أن يسمى أحمد بن محمد. إذا اختصم شخصان فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية إلى محكمة من محاكم الكفار من أجل أخذ حقه الذي لا يمكن أخذه إلا بذلك؟ إذا كان يعتقد أن الحكم الذي يرفع القضية إليه في هذه القضية لا يخالف الشرع جاز له ذلك وإلا فلا. هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟ إذا كان صريحا في الأوراق، إذا كان صريحا فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا ينظر إلى النية. هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وفي أثناء هذه المدة يدفع إيجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه آخر الثمن؟ ربا. ربا. ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟ يتيمم ولا بد، ويغسل ما بقي من بدنه سليما احتياطا. احتياطا. لا. الأخ بدي يسأل سؤال. الأخ بالنسبة للفتيات اللي بقوموا في تدريس القرآن، في إحدى المرات سمعت شريط مقابلة مع فضيلتكم بالنسبة، وكانت بعض الأسئلة أظنها فرية من السائل بأن قال تظنها فرية من السائل فرية بأن قال بأنه هؤلاء النساء ممن لا يتزوجن، وأنهم متزوجات الله، وأنهم وأنهم وأنهم، ونحن نعرف عدد كثير من القائمات على مراكز تحفيظ القرآن وخاصة في البحرين، ومنهم من أهلنا. نعم. والشيخ أبو نس يعرف بعض الأمور عن الناس دول. نعم. وذاك وصفوا بوصوف كثيرة وبدون تأكيد، والسؤال يومت موجه لفضيلتكم بأنه ما حكم من تقوم بتدريس القرآن واستشهدوا ببيادر السلام في الكويت، واستشهدوا بالصوفية، وبدوا يسألوا بما معناه انه ما بيتزوجوش وكلهم متزوجات اللي في البحرين الا واحدة او تنتين، مش ملاقيين حد بيقول لك لهم لا منتزوج زين. اذكر الشريط اللي تتكلم فيه الاخ واحد لبناني على ما اظن كان يسأل. لا هو على كل حال ما في اشكال للسائل، هو شيخنا يخص عن فادية الطباع والأصل فيها بيادر السلام اللي هي أصلا أنشئت في الكويت، اللي هي قائمة عليها أمير جبريل اللي هو الشيخ أحمد كفطارو أصحاب الطريقة النقشبندية. أيوة. والآن عندنا أفراخ هنا موجودين في عمان اللي هي فادية الطباع. نعم. ومن يتبعها في لباسها وكذا وكذا، نعلم شيخنا يحفظون القرآن كثير منهم. نعم. لكن الكلام يعني في بداية كلام في يعني هذول صنفين من الناس، من نعرفهم توضيح من الشيخ. أنا بعرف من نعرفهم صائمات قائمات، نعرف داخل بيوتهم لأنهم منهم من أهلنا، من لا نجد أي شائبة في تعاملهم، ونجد ناس من يحاربهم، رغم في البحرين عندهم الآن أكثر من 350 طالبة ممن يحفظ القرآن، منهم من حفظ القرآن في فترات خيالية، ونفس الطالبات بقول لك مش عم نشوف اي شيء عليهم، عم بيخوفوهم للمستقبل بعدين وكذا، لذلك شو الطريقة لإما الدفاع عنهم او محاربتهم؟ بارك الله فيك، انت كلامك كلام عام لا يجوز اطلاقه على كل الفتيات اللواتي يتعلمن القرآن او يعلمن القرآن، لا يجوز هذا الاطلاق. تماما كما هو الواقع في بعض المجتمعات اللي هي أبعد عن النظافة والطهر من مجتمع تبع حفظ القرآن. شو اسمه البيوت؟ دور تحفيظ القرآن. تحفيظ القرآن مثل الجامعات مثلا هذه. فلا يجوز إطلاق القول أن كل الفتيات التي يدرسن في مثل الجامعات أن يذمن ذما لأنهن يخالفن الشرع. قد يكونوا ابتلوا بمثل هذه الدراسة التي نحن لا نؤيدها، لكن قد يكون محشومات ومتجلببات ومتسترات، لكن يقابلهن أخريات هن متبرجات. ولذلك فلا يصح إطلاق القول في مثل هذه الجامعات فضلا عن بيوت تدريس القرآن. لهذا نحن نقول أنه في كلامك شيء من التعميم الذي لا يجوز أن يقال فيه قولا واحدا، وإنما يفصل هذا القول تفصيلا. بعدما ذكرنا أخونا أبو أحمد بطائفة من مثل هذه الفتيات، فأنا أريد أن ألفت نظرك أن الحكم يا أخي بأن هذا النوع من الفتيات مستقيمات أو غير مستقيمات ما يصح أن يخرج من شخص غير عالم متخصص في علم الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ الآن أنت تعرف نوعا من هذه الفتيات التي يسمين عندنا في دمشق بالقبيسيات وهنا بالطباعيات، تعرف عنهم شيء أو رأيت منهن نماذج؟ لا ما تعرف. طيب نحن نعرف هناك في دمشق ونعرف هنا أن شعار هذه الفتيات التي ينتسبن إلى هذه المرأة أو تلك شعارهم أن يكون جلبابهم إلى نصف الساقين، جلبابهم إلى نصف الساقين. وإذا لم يكن كذلك مثلا في البحرين؟ يا أخي بارك الله فيك، نحن عم نقول خطأ إطلاق الكلام والتعميم. أنا كنت أود أن أقول لك شو بدي أقول. أنا بنتي إحدى بناتي هي تعلم البنات في دار من هذه الدور هناك في جدة. هذا يمكن يغني عن أي قول والتفصيل، لكن لابد بارك الله فيك من التفصيل. فنحن نعرف إذا كنت أنت لم ترى، نعرف أن القبيسيات عنا في دمشق ومثيلاتهن هنا شعارهم شيئان، الزي تبعهم شو لون هذا؟ سكني لا ما أظن سكني كحلي. المهم كحلي نعم، هذا من حيث اللون. ومن حيث الطول خلاف القرآن الكريم إلى نصف الساقين، هذا شعار اتخذوه. هل هذا أولا علم بالشرع؟ الجواب لا. هل هو تطبيق للشرع؟ الجواب لا. نحن نشاهد كثيرا من النساء قد يكن غير طالبات علم من أميات يعني، لكن مع ذلك حجابهم شرعي كما هو في القرآن الكريم يدنين عليهن من جلابيبهن. فهالنوع من الفتيات لو كانوا بيدرسوا القرآن، لو كانوا بيحفظوا القرآن، المهم ليس هو الحفظ بقدر ما هو المهم العمل به. لذلك جاء في بعض الآثار السلفية أننا كنا نتعلم العمل بالقرآن قبل أن نتعلم تلاوة القرآن أو ما يشبه هذا الكلام، لأن العلم هو وسيلة والغاية العمل بهذا العلم. الآن جمعيات تحفيظ القرآن سواء كان للشباب أو الشابات، هذا عمل جيد، ولكن أجود منه هو العمل بما يتلونه ويدرسونه من القرآن الكريم. فإذا كان مثل هذا النوع تكلم فيهن فيكون هذا الكلام في محله، أما إذا كان هناك جنس آخر حجابهم حجاب شرعي ومتسترات ولا يخالطن الرجال، ما أحد يستطيع أن يتكلم عليهن إطلاقا. وباختصار أقول إحدى بناتي أنا هي تعلمت وتعلم الآن القرآن الكريم، لكنها في حجابها كما أمر الله عز وجل وأكثر مما أمر، لأننا نحن نعتقد أن الذي أمر الله به النساء أن يتجلببن وأن يسترن جميع بدنهن إلا الوجه والكفين، لم يأمر بذلك، لكن هذا الستر أفضل. وأنا بقول هذه البنت التي أشير إليها هي طبقت الأمر الإلهي وزيادة، ومع ذلك هي تعلم البنات تحفظهم القرآن، فلا شيء في هذا بارك الله فيك. المهم إذن المهم التزام الأحكام الشرعية في أثناء تدريس القرآن الكريم. السؤال بس أخير، هذول اللي بحاربوهم وهم من النوع الثاني اللي أنت مدى قلت أنه على صواب، كيف نقف على هذول اللي بحاربوا اللي على صواب اللي يلبسوا اللبس مش من اللي بيلبسوا عصير، مش من جماعة الطباع؟ طيب لماذا لماذا يحاربونه؟ حتى وصلت حرب أنه لأنهم كاشفين وجههم، رغم أنه وصلنا كتاب من عندكم أنه إن تغطية الوجه غير جاهزة، عشان ما بتنقبوا حوربوا واتهموهم بالصوفية وهم ليسوا كذلك. بقول لك اثبتوا، بس هل في من كلمة نقدر نقول للناس هذول؟ أنا بتمنى هاي الكلمة لأن حتى نبلغ الناس. الله المستعان. والله الحقيقة أنه جزا الله خير شيخنا أنه أنا أتكلم في حضوره، وهذا دائما أقول ليس من الأدب. أي والله، لكن يعني تكريمة من شيخنا أو تكريمة منه أن يعني يجعل لنا حظا من الكلام. فأقول الحقيقة أولا بين يعني النقطة الأولى أن تتبين الفرق الذي ذكره شيخنا في هذه المسألة بالذات، وأن يفرق بين هذه الطائفة وهذه الطائفة من هؤلاء الفتيات. أما الأمر الثاني فهو أنا أقول بأنه إذا كان الأمر متوقف، هذا الأمر الثاني متوقف على إدناء الجلب على النقاب أن يدنى على الوجه، فأقول الحقيقة ما في مانع أن تدني هؤلاء يعني هؤلاء الإخوات أن يدنينا على وجوهنا النقاب ويحتاج تحسبنا هذا لله عز وجل. الأمر الثالث إذا أبين ذلك فلا أرى من بأس أن يخالط يعني رجال يعني رجال هؤلاء النساء سواء كانوا أزواجا أم إخوانا أم آباء أن يخالطوا الناقدين وأن يبينوا لهم بيانا شافيا الأمر وأنه ليس كما يظنون، وكذلك تفعل النساء مع النساء، وهذا لا شك أنه سبيل من سبل التعاون على الخير وتوضيح المشكلة. الأمر الرابع هو أن تؤلف رسالة في هذا الموضوع، رسالة علمية يكتبها مثلا أخونا أبو أنس أو واحد من الإخوان يبين هذه المسائل بيانا علميا، وتنشر هذه الرسالة في وسط الناس، وأعتقد أن المسألة ولا مش في بارك الله فيك. اكتفوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا لا لا أبدا يعني لا ما بصير هذا. هل وجدنا الدفاع في التحزب شيخنا؟ نعم. أول ما ذكر أخونا ذكر السبب أنه في شريط من كلامكم واحد يسأل بأنهم هؤلاء يتزوجون من الله، من هذا الكلام طبعا لا يتزوجون اناس. نعم يتزوج لانهم اصلا هذا مقصود في جنس يا اخي من النساء جنس معين. فهنا شيخنا ايش السبب يعني انه هؤلاء ذكروا منهم للطباعيات او بيادر السلامة مذكورات بالضبط وبالتحديد؟ نعم. ما العلاقة يعني هذا الشريط بتطبيق على هؤلاء الاخوان؟ على كل حال انا ارى بان هذه المسائل الاربعة التي ذكرناها كافية مع وضعها في رسالة ان شاء الله. ان شاء الله. هل هناك تلازم بين التحزب المذموم والعمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله؟ العمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله قد يكون حزبا وقد لا يكون حزبا. أنا شخصيا ومعي بلا شك ناس أفاضل لا يرون مانعا من تقسيم الأعمال بين أفراد المسلمين بل وجماعاتهم، فكل جماعة تقوم بواجب على النحو الذي ذكرته آنفا بالنسبة للمجددين. ولكن كما أننا لا نتصور تعاديا بين أولئك المجددين وإنما يجمعهم دائرة الإسلام الواسعة على ما قد يكون في كل فرد من هؤلاء الأفراد من نقص كما ألمحت إليه آنفا، كذلك أقول في الجماعات التي تنظم أمرها للقيام بالدعوة إلى الإسلام، إذا كانت هذه الجماعات ليس بينها تباغض وتدابر وتعادي يصل الأمر إلى أن يتحزب الفرد في هذه الجماعة على الجماعة الأخرى بالباطل. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هذه الجماعات لابد من وجودها، لكن لابد من أن تكون مرتبطة بمبدأ وبمنهج موحد، لابد من هذا تماما. ولهذا أنا أصرح أحيانا فأقول أنا لا أنكر أن يكون في المسلمين جماعة اسمهم الإخوان المسلمين، أو جماعة اسم جماعة التبليغ، أو جماعة اسم حزب التحرير. أنا أنكر هذه الجماعات اليوم، لكن لا أنكر أن يكون مثل هذه الجماعات إذا كانت تتفق مع دعوة الحق وهي اتباع الكتاب والسنة مع من كانت وحيثما كانت. فلما كانت هذه الجماعات ولنسميها الآن كما هم يسمون أنفسهم هذه الأحزاب،